عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الاتصالات معي كم من الأسئلة القصيرة، أستعين بالله للإجابة إلى أن تصل أسئلة المتصلين والمتصلات. من هذه الأسئلة يقول: قلت لزوجتي إلى هذا الحد كفاية، اذهبي إلى بيت أهلك، ولم أقصد طلاقا، هل يقع؟ لا يقع هذا الطلاق. هل يجوز لي أن أدعو بالزواج من شخص معين منذ رأيته وأنا أكثر من الدعاء؟ نعم إذا كان صالحا، وهناك اتجاه إلى أن تسألي الله عز وجل الخير حيث كان وهو أفضل، والله أعلم. قل: حدث نقاش مع زوجي فقال لعن الله جميعا، وذكر جنس زوجته. إذا كنا مثلك، ما الحكم في هذا القول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعن أمره عظيم، واللعانون حرموا من الشفاعة يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما حكم التفكير في الجماع لامرأة غير متزوجة؟ ينبغي أن تصرف ذهنها عن هذا الشيء، لأنه يفضي إلى الاستمناء القبيح المحرم. ورب العزة يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، استدل فريق من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله إلى تحريم هذا الاستمناء هذا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل حديث صلاة التسابيح ضعيف؟ حديث صلاة التسابيح من الأحاديث المنازع في صحتها، وأرى إسناده حسنا، والله أعلم. ما الحكم في قول الرجل لامرأته: احرمي علي لو فعلت كذا، وتفعل وهي ناسية؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يقع بذلك طلاق. معلمة منتقبة، هناك قرار برفع النقاب داخل المدرسة، وداخل المدرسة يوجد معلمون، ماذا أفعل؟ غطي الوجه، اطلب النقلة إلى مدرسة أخرى، إلا إذا كنت مضطرة، فالمضطر له أحكام خاصة، وعلى حسب قدر الاضطرار يأتي الرأي وتأتي الفتوى، والله أعلم. بعد أدائي لمناسك العمرة، سائلة تقول: بعد أدائها لمناسك العمرة رفعت الإزدال ولبست النقاب قبل أن تقصر الشعر، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، والله أعلم. تقول: لدينا محل دفعنا فيه 156 جنيه خلو، الآن نحصل على خلو مئات الألوف، نحصل على خلو 100,000، والمالك له 100,000، هل هذا حلال؟ إذا كان المبلغ الذي دفعتموه أي عند الدفع خلوا ليس من مقدم الإيجار، جاز لكم أن تأخذوا خلوا عند خروجكم ما دمتم دفعتم خلوا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. تفضل. لو سمحت في جوز بنتي كان جاي عند البيت وكان في يعني مشدد لم يحصل الحاضر من بنتي. فجيت بيت هنا واقسم عليها ما تخرجش من البيت لو خربت المزارع. هل انا يجوز لو قسم عليها؟ هي في بيتك انت؟ هي موجودة في بيتي. على كل يجوز له هذا القسم، لكن على كل حال إذا أراد التحلل منه كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقه. أما إذا كان أمد البنت عندك طال وأنتم بينكم تقاضي فالقول في البيت قولك، وهو إن أقسم له أن يقسم أيضا، لكن يكفر كفارة يمين كما أسلفت لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا وأمي وأخواتي مصابين بهذا الشيطان الجديد السحر، وأنا وأمي وأخواتي مش عارفين نعمل إيه، تعبنا كتير بس مش عارفين. لو ممكن حضرتك تدلنا على شيخ معروف في القرآن أو تدلنا نعمل إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا أنصحك ولا أنصح أهل بيتك من النساء بالذهاب إلى رجل للعلاج، إنما ارق نفسك بالوارد من كتاب الله عز وجل والوارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاتفلي في يديك بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. كان يفعل ذلك 3 مرات. فإذا شعرت بشيء من ذلك فعليك بالرقية، سواء المعوذات أو الفاتحة أو آية الكرسي أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، مع الإكثار من الدعاء. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا ودعا، فاجتهدي في الدعاء، وأنصح بتشغيل وقراءة سورة البقرة في البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا وترددك الكثير على الشيخ الرجل أنت وأهل بيتك، هذا يحدث فتنة عظيمة ويخل بالدين في كثير من الأحيان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. والله يا شيخ نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أسألك بالله أن تدعي لي بالشفاء وأن تدعي لي أن الله يحفظنا. الله يشفيك وعافيك وكل مسلم. آمين يا رب. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ، لو وجد حالة طلاق، أنا سمعت رأيي أن هو مفروض أن يبقى فيه جماع قبل الطلاق. أنا ما أعرفش الطلاق صحيح إزاي، ممكن بس يعني تعرفنا الطلاق صحيح بعد إذنك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالذي سمعته خطأ محض، بل عكس الصواب. ذلك لأن طلاق السنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا طلقتها وهي حائض فأنت آثم، ومع ذلك فالطلاق واقع. وكذلك إذا طلقتها في طهر حصل فيه الجماع فأنت آثم، لكن أيضا الطلاق واقع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ مصطفى، اني احبك في الله. الحمد لله، حبك الله الذي احببتنا من اجلك. انا عايز رقم تليفونك لان في كلام مش ينفع على الهواء. خذهم من الاخوه في غرفه التحكم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. سمعت عايز استفسر على حاجه لو سمحت. نعم. انا في متزوج كان من واحده مطلقه وكان تقريبا يعني احنا ما نعرفش حالتها يعني في الانجاب يعني كان في مشكله ما كناش نعرف وعرفنا بعد الجواز بكم شهر تقريبا هو قالوا لابني ما قلناش احنا يعني كبار فكان حصل مشكله وكان هيسيبها وكده وانا ضغطت عليه انه هو لا او ربنا ان شاء الله يكرمهم وكده فبعد سنه حصل يعني تقريبا ما فيش يعني استحاله في الانجاب يعني فهو دلوقتي عايز حصلت مشكله كانت محجبه وقلعت الحجاب فساب لها البيت ومشي ان هو يعني خلاص مش قادر يستحمل فمش عارفه هو يعني خلاص يعني مصمم على الطلاق بس احنا عايزين نعرف ايه حقوقها الشرعيه يعني في حاله الطلاق هذه قضيه هذه قضيه ينبغي ان يسمع فيها الاطراف ويقضي الحكم بالذي يتراءى له من الاقوال بعد سماع الاطراف كلها إذا كان هو الذي يريد أن يطلق وليس ثم سبب إلا الإنجاب فله كل حقوقها كمطلقة إذا تزوج الرجل امرأة وبينت له حالها وقدر أنها لم تنجب ما دامت بينت له حالها ولم تغش فلها كل حقوقها كمطلقة أما إذا كان طلقها بسبب آخر كالنشوز ونزل الحجاب وغير ذلك فبناء على ما يسمع يقضى والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ مصطفى لو الزوج حلف وقال علي الطلاق بالثلاثة منك وتكوني متحرمة علي لو كلمت أختك أو جوز أختك إيه الحكم في الطلاق ده؟ هو يريد الرجوع أو لا يريد؟ نعم يريد أن يرجع عن قوله أو لا يريد؟ هو ما كانش يقصد الطلاق هو يقصد التهديد عليه كفارتان من كفارات الأيمان لو سمحت يا شيخ الإطعام لو اشترك هو هل يشترك الإطعام في الكفارة؟ رأي جمهور العلماء أنه يلزم الإطعام لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين فأخذ الجمهور من الآية الكريمة أمرين الأمر الأول أن الكفارة إطعام ولا تجزئ القيمة فيها لأن الله قال فكفارته إطعام والشيء الثاني أن المطعومين يكونون 10 فلا يجزي عند الجمهور أن يعطى شخص واحد 10 وجبات ولا 5 أشخاص كل واحد منهم وجبتان إنما كما قال ربنا فكفارته إطعام 10 مساكين والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام شيخنا الجليل ربنا يكرمك في الدارين ان شاء الله وياك والسامعين والسامعات عندي سؤال هل يجوز لي مصافحه اخت زوجتي لا يجوز لك ان تصافح اخت زوجتك لانها محرمه تحريما مؤقتا والتحريم المؤقت لا يسوغ لك ان تصافحها ولا ان تخلو بها ولا ان تسافر معها فانك قد تجنح اليها وتطلق اختها فلا يجوز لك أن تصافح أخت زوجتك ولا خالة زوجتك ولا عمة زوجتك فهؤلاء التحريم فيهن مؤقت والتحريم المؤقت لا يسوغ لك ما ذكر والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم أيضا معي بعض الرسائل القصيرة تقول أفطرت رمضان بسبب النفاس وأنا الآن مرضع هل يجوز أن أتحرى أيام الشتاء أم أصوم أيام الصيف التي تشبه أيام رمضان يعني السائلة تسأل تريد الانتظار إلى أيام الشتاء لقصر نهارها هل هذا يجوز أم يلزمها أن تصوم أياما طويلة التي أفطرتها في رمضان أقول كل جائز يجوز أن تنتظري أيام الشتاء وتقضي فيها ما عليك من الصيام لكن الأولى كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات ولقد قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى فاستبقوا الخيرات والتعجيل بأداء الديون مطلب، وإن لم يكن واجبا فالأمد متسع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالوضوء في سائر الأيام مع هذا الشتاء في التيمم؟ فأنا يا شيخ عندي حساسية ونزلت الدرجة حكم الله. عفوا. طوال أيام الشتاء عارضة، فماذا أفعل جزاك الله؟ لا خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوضوء كما هو معلوم فرض، أما إذا خاف الشخص على نفسه الضرر فله أن يتيمم إذا كان الخوف من الضرر قوي. هذا إذا كانت أوقات الشتاء والماء يسبب لك مرضا، وهذا شيء يقيني عندك، فلك أن تتيممي بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى، أنا طالبة في ثالثة إعدادي وأنا ما بصليش بانتظام وكده، فكنت عايزة حضرتك تكلمني شوية عن الصلاة. كيف أكلمك وأنت تحفظين سورة الماعون التي يقول الله فيها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا كلام الله. يكفيك هذه الصورة أن الله سبحانه توعد المصلين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، أو ينشغلون عنها بعض الانشغال حتى يخرج وقتها، أو يتركون بعض الفرائض. قال تعالى: فويل. والويل ما هو؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، عياذا بالله من ذلك. والوجه الثاني أن الويل وعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب الشديد، فاتق الله في نفسك، لا تتحملي نار جهنم. ورب العزة يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. أول سبب من أسباب دخول جهنم بعد الشرك بالله ترك الصلاة. قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. أعظم الأسباب لدخول النار بعد الشرك بالله وسائر الموبقات ترك الصلاة. والحديث فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كان في الكفر خلاف المخرج من الملة وكفر دون كفر في هذا الحديث، لكن أحذرك من ترك الصلاة فلن تتحملي جهنم، عياذا بالله من النار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كنت عندي أربع أسئلة هقولهم ورا بعض وأسمع إجابة حضرتك من التلفزيون على طول. قول إن شاء الله. بسم الله. إن شاء الله. أولا كنت عايزة أعرف النصاب بتاع المال اللي يطلع عليه الزكاة قد إيه. ثانيا، هل يجوز إن أنا أحط الزكاة دي في بناء مسجد؟ ثالث، الحمد لله، هل يجوز دفع الزكاة من الراتب الشهري لأن أنا بشتغل دون المساس بأصل المال؟ السؤال الرابع، انا عندي سكر وعندي التهاب في رجلي جامد جدا، فانا بقيم الصلاه طبيعي جدا، انما وقت تاني رجلي علشان التشهد بحس بتعب جامد فبيلهيني عن الخشوع في الصلاه. هل يجوز ان انا اقيم الصلاه كلها وعند التشهد ابقى قاعده على كرسي، يعني اقوم واقعد واركع عادي جدا، لكن وقت التشهد ابقى قاعده على كرسي؟ وشكرا جدا جدا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما المال النقدي الذي بين أيدينا العملة الورقية، فالعلماء لهم رأيان في تحديد النصاب. الرأي الأول أن النصاب يحدد بناء على الذهب، والنصاب الذهب 97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21 أو 85 جراما من الذهب عيار 24. اسألي عن هذا وذاك، اسألي عن ثمن الجرام مضربي في المبلغ في قيمة الجرام يخرج النصاب. هذا القول الأول في تحديد النصاب. أما القول الثاني هو أننا نبني على نصاب الفضة، ونصاب الفضة على وجه التقريب 600 جرام من الفضة. فاسألي عن سعر جرام الفضة واضربي في 600، يكون هو النصاب الذي تخرج عليه الزكاة. هذه المشكلة لم يكن لها وجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذي عنده ذهب يخرج زكاة الذهب ذهبا، والذي عنده فضة يخرج نصاب الفضة من الفضة. فعلى كل، إذا اخترت نصاب الفضة فهو أنفع لك في دينك وأنفع للفقراء كذلك، وبالله التوفيق. أما هل يجوز صرف زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يجوز صرف زكاة المال في بناء مسجد، ولا يجوز صرفها في قناة فضائية، ولا يجوز صرفها في نشر كتب علم شرعي، ولا يجوز صرفها في شراء مصاحف. زكاة المال لها مصارفها الثمانية، إذ الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذا الذي ذكرته رأي جمهور أهل العلم. أما هل يجوز دفع الزكاة من مرتبي الشهري؟ يعني أنا عندي مال مستقل لكن لا أريد المساس به، لكن يدخل لي راتب شهري، هل يجوز أن أقتطع من الراتب الشهري مبلغا أخرجه كزكاة مال لمبلغي الأصلي؟ نعم هذا جائز ولا مانع منه، فالقصد تأدية الزكاة. أما مرضك شفاك الله وعافاك وكل مسلم ومسلمة، فيجوز لك أن تصلي عند التشهد جالسة على كرسي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كلام الله سبحانه، وقد قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كانت به بواسير، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا أعمل في حقوق بترول. نعم. كيف أو كم عدد الأيام التي لابد فيها من التقصير؟ أنت متنقل في عملك أو لك مسكن في العمل ثابت فيه؟ يعني عندي مكان، يعني عندي مكان ثابت. مكان ثابت تمكث فيه؟ لا أمكث فيه، نعم. والسؤال الثاني، القرض لشراء منزل مع العلم أن نسبة الفائدة 1%، وكما تعلم يا شيخ أن المبالغ جد ضخمة لشراء المنازل هذه الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما دام لك مسكن في شركة البترول أو في الحقل الذي تذهب إليه فحينئذ ستتم، إذ تكون لك داران إقامة، إقامة مع أهلك وزوجك وإقامة في حقل البترول، إذ لك مسكن هناك تأوي إليه، والله أعلم. أما القرض لشراء منزل ولو كان بنسبة 1.5% فهذا ربا، فالربا وإن قل أو كثر فهو حرام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. أحبك في الله. أحبك الله. نفعنا الله بعلمك. وإياك. تفضل. كان يسأل عن حضرتك كده. تفضل. تفضلك الله. انا بعمل مدرس اساسا تعيين مدرس وعن طريق الامن يعني استبعدت لعمل اداري في الاداره ف يعني طبيعه عملي انا بقعد على مكتب ماليش اي عمل بتاتا مواعيدنا من 8:30 لغايه الساعه 3 فانا ممكن اقعد مثلا ساعتين او ساعه ونص او ساعتين ونص زي ما تيسر لي واروح ماشي لان طبعا ايه عندي مشروع تاني عمل بعمله من بعد العصر لغايه يمتد لغايه يمكن بعد العشاء بساعه وساعتين وبعمل فيه عمل مجهود بدني يعني فما بقدرش ان انا اواصل الشغل كله وبعديها اطلع من الشغل اروح على الشغل التاني دوت وبعدين انا في العمل الفني ده مش مطالب باي عمل غير يعني كل حين ومين مثلا كل فئات كتير يعني اسبوعين ثلاثه يجي لي ورقه كده اروح محولها ارشيف معرفش يعني ممكن غير يوم دي يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فعذرا لقطع حديثك ان السؤال فهم من مطلعه اقول بالله تعالى التوفيق هنا قيدان لا بد من مراعاتهما القيد الاول عدم الاضرار باي مصلحه من مصالح المسلمين القيد الثاني اذن المدير المباشر للعمل اذا تحقق الشرط الامران فلك ان تخرج والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وياكم تفضل انا كنت في البدايه كنت ادرس فحصلت على جميع الشواهد يعني للنجاح يعني بالغش حصلت على شهاده البكالوريا بالغش ثم انتقلت الى جامعه فدرست السنه الاولى استعملت الغش الا في اخر السنه الثانيه من الثاني من عالي لم يعني اكتفيت عن هذا الفعل الشنيع وتبت الى الله وعزمت ان لن اعود الى هذه المصنع ثم اخذت الاجازه يعني السنه الاخيره الوحيده في حياتي التي لم استعمل فيها الغش يعني الحمد لله فحصلت على شهاده الاجازه وانا سؤالي هو انا خائف ان اتوظف من خلال هذه الشواهد ويكون مالي يعني اصله حرام خاصه وان الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ان الانسان يساله عن مالي من اين اكتسبه فيما نفقه ثم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فاذا كنت الان ستجيد العمل الذي سيعهد اليك به فلا باس بتقلد العمل اذا كنت تجيده وما سلف من ذنب الا وهو الغش يمكن ان تكفر عنه باعمال صالحه او بصدقات وذلك لقول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا تيأس من رحمه الله بارك الله فيك وحفظك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ انا بشتغل في بنك غير اسلامي واستلزم عشان اترقى في العمل ان يكون ليا حصه محدده من القروض ومن البيز والمصادر وحاجات زي كده وده بين مجال عملي يعني انا في البنك هل اسيب العمل ولا استمر فيه وسؤال تاني برضه جزاك الله خير. هل البنوك الاسلاميه هي يعني زي نسمع عن البنوك الاسلاميه هي زي البنوك التجاريه مفيش فرق. جزاك الله خير. وياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اذا كنت تعمل في البنك اعمالا متعلقه بالربا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هذا إذا كنت تعمل أعمالا متعلقة بالربا فاحذر وابحث عن عمل آخر بعيد عن الربا بارك الله فيك. أما إن فرض أن هناك أقسام بعيدة عن الربا فلك أن تعمل في الأقسام البعيدة عن الربا إذا أمنت أن لا تنقل منها والله أعلم. أما التفريق الذي استحدث في هذه الأزمنة أن هناك بنوك إسلامية وشعارات مرفوعة فالممارسات التي تجري من هذه البنوك التي وسمت نفسها بأنها إسلامية لاستقبال أموال الناس والاستئثار بأموال الناس أراها كغيرها من البنوك هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حيا الله شيخنا الفاضل. وحياك وبارك فيك. شيخي تاجر سيارات صاحب معرض ويأتيني شخص لشراء سيارة بعد أن أفاوضه يقول اشتريها عن طريق البنك الإسلامي، فيأتيني بورقة مبايعة بيني وبنك الإسلامي فوقع الورقة دون أن يشاهد السيارة، ثم بعد ذلك نذهب إلى التلاعب. لا يجوز، لا يجوز، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم الشيخ لو سمحت. نعم تفضلي. بس لو سمحت يا عم الشيخ، احنا بنذبح اضحية الحمد لله كل سنة، الحمد لله، وجوزي السنة دي ان شاء الله رايح الحج، فهو هيضحي هناك، ينفع احنا نذبح هنا برضو؟ ينفع، يعني مرتين هو هناك واحنا عادي نذبح هنا؟ ينفع. طيب خير ان شاء الله. ينفع يذبح هناك دم التمتع، وينفع دم الاضحية، وينفع ايضا هنا. الإخوة معهم بعض الرسائل القصيرة. تقول: أنا موظفة وعندي أيام غير مكلفة فيها بعمل. نفس السؤال السابق. تقول السائلة: هل يجوز ارتداء فستان الزفاف ووضع المكياج؟ وهذا يستدعي أن أجمع المغرب مع العشاء. في هذه الحال من حالات المرأة التي تمر بها في حياتها، هي ستضع زينتها، والإخلال بأمر الزينة بالنسبة لها في هذه الليلة أمر شاق. هل يجوز أن تجمع بين المغرب والعشاء في تلك الليلة أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق. في مثل هذه الحال والله أعلم، قد يجنح جانح وله وجهة قوية إلى العمل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل لابن عباس: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. فمثله أو أحد الرواة هو الذي قال ذلك، فمثله يعمل به في أوقات الاضطرار. فمناسبته أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب، فجاء رجل أعرابي فقال: الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فقال رجل: الصلاة يا ابن عباس. فمضى ابن عباس في خطبته، فما فتأ الرجل، ما ترك الرجل النداء، بل استمر مواصلا: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. لم يترك النداء. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لو أملك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. وهذا حاصل أن النبي جمع في الحضر بين الظهر والعصر، وأيضا جمع بين المغرب والعشاء، صلى الظهر 4 والعصر 4 في الحضر جمعا، والمغرب والعشاء كذلك. وهذه تفعل أحيانا نادرة عند الاضطرار، كطبيب يجري عملية جراحية وستتأخر، أو كطالب دخل في امتحان وسيتأخر ونحو ذلك. هذا. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث غير معمول به، وهذا القول فيه نظر، فقد عمل به عدد من العلماء، والحديث ثابت في الصحيح. ومن العلماء من قال إن الجمع هنا جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، فكانت الصورة كالجمع، ولكن الحقيقة أن كل صلاة في وقتها. وهذا رده بعض العلماء بقول أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، وهذا الجمع بهذا التوصيف الجمع الصوري فيه حرج، لكن على كل القول المرتضى عند عدد من العلماء أنه يفعل أحيانا للضرورات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك قد يسوغ لامرأة تقدم وصفها أن تفعل هذا للإضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معايا؟ معك، تفضل. بعد إذنك بس عندي سؤال بس. تفضل. أنا عندي والدي رجل عنده 70 سنة. أنا لي سنة ليه نصيحة؟ وهو إيه؟ ليه نصيحة لك تسمعها؟ النصيحة ليه اللي هو أنا أحب أوجه لك نصيحة. كل حاجة؟ يا أخي أحب أن أوجه لك نصيحة. إذا ذكرت والدك أو والدتك ادعو لهما دعوة، سواء كنا على قيد الحياة أو قد متنا. فإذا قل والدي يحفظه الله، والدي بارك الله فيه، والدي غفر الله له، أنت تساب إن شاء الله إذا قلت مثل هذا القول. تفضل، ما سؤالك؟ السؤال يا سيد الشيخ، أنا والدي الله يحفظه، ماذا؟ والدي رجل مسن عنده 70 سنة، الله يبارك فيه، ماله؟ يا سيد الشيخ، هو رجل عنده وحرم البيت كله من كل حاجة، وهو الناس تاخد منه أمواله بالنصب وسجنوه 3 سنين، هداه الله. وهو يعني بيقول أنا عندي الغريب ياخد الفلوس وعيالي ما ياخدوش حاجة. طيب ما السؤال الآن؟ اللي هو السؤال يا سيد الشيخ، إن هو الناس بتاخد منه أمواله وبتاخد منه بيوته بنصب وحيل وتزوير، وهو يقول نحن نيجي نقول له عايزين يعني يأمن مستقبلنا ولا كده، يقول لا أنا عندي الغريب ياخد فلوس الفلوس، ولا إن أي حد في العيال من عياله ياخد الفلوس. لماذا؟ هل أنتم عاقين له أم ماذا؟ لا مش عاقين له يا سيد الشيخ، هو يعني واخد جنب عننا بسبب المطالب، والكلام ده بقاله 20 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كان الوالد بهذه المثابة جاز رفع أمره إلى القضاء إن كان سفيها يبدد الأموال، إذا رأى القاضي أنه يحجر عليه حجر عليه، إن رأى القاضي أن يلزمه بشيء من ماله لأبنائه ألزمه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك الله علم. وإياك. عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، امرأة ينزل منها أثر الدم ولكن لم ينطلق الدم باندفاع ولم ترى الدورة، فهل تصلي؟ يعني كيف أثر الدم؟ تقصد صفرة وكبرى؟ بقعة. بقعة دماء؟ بقعة دماء. واضحة أنها دماء؟ فهل تصلي؟ لا تمتنع. إذا نزلت هذه البقعة وهي السؤال الثاني، طيب حضرتك اتفضل. السؤال الثاني، هل المباهلة من الدين؟ وأسأل فضيلتك، بالأمس حدثت مباهلة مع هذا الخبيث، أسأل فضيلتك أن تدعو عليه، فهو قد خرج من حول الله وقوته، الحول هو وقوته. لا لا، كلامك غلط، اتق الله. ويقول كده. لا لا لا لا، كلامك اصلا خطا. هل يستطيع ان يخرج احد من يفر احد من امر الله او من قضاء الله؟ انتبه لهذه الشركيات، الله يحفظك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، بعد، اما اذا رات المراه بقع الدماء لونها لون دم الحيض ورائحتها رائحه دم الحيض في وقت نزول الدورة الشهرية عليها فهذه حيض، تمتنع ما عن الصلاة والصيام والجماع. أما رأت صفرة أو قدرة ليست دماء هذه الصفرة وتلك القدرة لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا جماع، إنما تمنع حينئذ الدماء الواضحة أنها دماء ودفع الدماء. أما المباهلة فأصلها في كتاب الله عز وجل، إذ الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى عليه السلام فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء نصارى نجران ينازعون في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدوا موعدا، فجمع النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وخرج معهم ولكن تخلف نصارى نجران آنذاك. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أتى الذين يبايلون فباهلوا ما رجعت منهم نفس تطرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذه المهاترات التي هي أشبه بالمهاترات التي تحصل من هذا الأفاك الأثيم، فكان من الأولى الإعراض عن مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن المبالاة لها شروط، المبالاة لا تكون في هواتف بهذه الطريقة، المبالاة لها بعض الضوابط التي لم تتحقق بالصورة التي أجريت، وأصلا في كنهها أو لا، عدة ضوابط للمباهلات، عدة ضوابط ينبغي أن تضبط بها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب دنيا وعالم. كان عندي بس حضرتك استفسارات، يعني اقول لهم حضرتك وحضرتك اللي يعني على الشاشه ان شاء الله. اتفضل. اولا انا ربنا فكري يعني بنت لسه عندها حوالي تقريبا 10 شهور ولسه بترضع وكذا. والمدام اتقطعت البريد عنها بقى لها تقريبا اسبوع. فهل يجوز الانزال مثلا عشان خوفا مثلا ان احنا نحافظ على الطفله الاولى يعني وكذا، وتاخد حقها وفي الرضاعه وحقها مثلا في الاهتمام؟ استاذنك ممكن تعيد السؤال من جديد؟ حضرتك بنتي عندها تقريبا 10 شهور. نعم. وحصل ان انقطع البريد تقريبا من اسبوع، فهل يجوز الانزال ولا ما يجوز يعني الاجهاض يعني؟ كم شهر؟ فلو حصل اجهاض هي مثلا ان احنا مثلا الذنب مثلا، هل ممكن نعمل شرعيه يعني؟ ان احنا مثلا ربنا يسامحنا فيه وكده مثلا. والسؤال الثاني حضرتك ان هو هل يجوز من زكاة المال لان احنا نطلع فرض فيها على متوفي او لا؟ والسؤال الثالث حضرتك صدقة جارية على المتوفي؟ يعني صدقة جارية على المتوفي من زكاة المال نفسها. والسؤال الثالث فندم ان هو هل ينفع يعني لماذا تستعمل لهجة الاعجمية يا فندم؟ لك كتاب وسنة، لك كتاب وسنة ولغة عرب، لماذا تعدل إلى الأفندم وليس لك فيها من لغة العرب نصيب؟ أقول برضو يا فندم لا تستعمل معنى يا فندم. نحب اللغة التي نزل بها القرآن والتي تحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا فندم يا باشا إلى غير ذلك ليست هذه مجالتها في علم شرعي، بارك الله فيك. تفضل. لو السؤال الثالث يا شيخ، هو ليه صديق شغال في التأمين في شركة التأمين، ففي طبعا حاجة ان احنا ممكن مثلا ندفع قسط شهري لأطفالنا وبعد مثلا في 10 سنين او 20 سنة بناخد قسط التأمين، فكنا عايزين بس نعرف شرعيتها. شيخ زي الاخر بس مدر الثلاث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان يمكنك قبل ان تحمل الزوجة ان تعزل، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكان يمكنك أن تستعمل وسيلة لكي يبلغ الطفل حولين، إذ الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كان بإمكانك أن تفعل ذلك. أما وقد حملت الزوجة فلا أستطيع أن أفتي بمسائل الإجهاض في أي تاريخ كان إلا للضرورات القصوى، ولا أرى ما ذكرته من الضرورات والله أعلم. أما أن يجوز إنشاء صدقة جارية بزكاة المال لشخص قد مات، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تكون الزكوات في الصدقات الجارية هذا. وعن التأمين ما لم تكن مضطرا إليه فابتعد عنه، بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، زوجتي كانت تتقيأ في شهر رمضان وهي حامل. تتقيأ عن غير تعمد. عن غير تعمد. والسؤال الثاني إضافة للسؤال الأخ محمد، إذا كان في مكان محط البترول ولا يوجد مكان ثابت، متنقل، متنقل، هل يجوز تقصير؟ عذرا، التنقل كل كم يوم؟ أسبوع، 10 أيام، 15 يوم. ولا تدرون متى تنتقلون؟ لا لا لا يدرون. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. الحمد لله فيك، بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما القيء غير المتعمد من النسوة الحوامل فلا يفطر، وجمهور العلماء على أن من قاء متعمدا هو الذي يفطر، وإن كان أيضا في هذه المسألة نزاع، لكن من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء وقاء رغما عنه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فالمرأة الحامل التي قاءت رغما عنها صومها صحيح ولا إعادة، والله أعلم. هذا وعن حقل البترول الذي يتنقل أهله ولا يدرون يتنقلون اليوم غدا بعد أسبوع بعد 10 أيام، فلهم القصر عند الجماهير، والله أعلم. ما داموا يقولون سننتقل اليوم سننتقل غدا غير محددين، أما إذا قالوا سنمكس مدة زمنية معينة زادت عن 4 أيام فالحكم يختلف. لكن بالتوصيف الذي ذكره الأخ، أقصر الصلاة في هذه الأيام، وكما هو معلوم فالقصر ليس بواجب، لكن لك أن تقصر الصلوات، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، لو سمحت عن جزء السؤال. تفضلي يا أختي. الله يبارك فيك. طيب. انا ليا زوج كتب لي نصف هذا العقار، كتب لي نصف العقار بتاع البيت. لماذا كتبه لي كده؟ يعني انني تعبت فيه في تلاية البيت. يعني دفعت المال من معكي؟ لا، لم ادفع. بس فقط اشرفت على البناء. انا اشرفت على البناء، هو كان مسافر وبعت لي، وانا بصراحة انا اللي تعبت في تلاية البيت لوحدي. وهو جه كتب لي نصف العقار، مع ان في الوقت الحالي له بنت من زوجة تانية مطلقة، بس البنت عايشة معايا. فايه الحكم في ده يا شيخ؟ له ام واب واخوة؟ لا، ابوه وامه ميتين. وله اخوة ذكور؟ له اخ واحد وعايش في مصر وعنده ما يمتلكه. له تركة اخرى غير هذا البيت؟ لا ما عندوش. لا يا شيخ ما عندوش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كان الزوج كتب لامرأته نصف البيت مكافأة لها على جهد بذلته ولم يقصد الإضرار بسائر الورثة، لم يقصد الإضرار بسائر الورثة، إنما كتب لها نصف البيت في حياته وباختياره بناء على أنها تعبت معه أو بذلت معه جهدا دون الإضرار بسائر الورثة، فالأمر يجوز والله أعلم. وإن كان الجنوح إلى الكراهة لكبر الشيء موجود، الجنوح إلى الكراهة موجود لكبر هذا الجزء المتبرع به بالنسبة إلى سائر تركته، فيشكل نصف التركة. فلو كان قل لكان أفضل، لكن على كل لا أستطيع أن أقول إنه محرم ما لم يقصد الإضرار بسائر الورثة هذا. وإذا كان سائر الورثة مجيزون لذلك انتفت كل شائنة، إن لم يجيزوا ذلك فالنصف أو كتابة النصف جائزة، وإن كانت هناك كراهة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، كان زوجي طلقني 3 مرات. أول مرة كان طلقت، كان قال لي لو، كان قال لي موضوع يعني، وقال لي لو قلت ما قلت حاجة. أنا رحت قلت لأختي، فهو بعدها قال لي لو قلت لحد، لو كنت قلت لحد يعني تبقي طالق، أو لو أختك قالت لحد تكوني طالق. لا عذرا، أريد اللفظ بالضبط، لأن اللفظ سيختلف في الحكم، سيختلف في الحكم بناء عليه. قال لي على موضوع، وبعد كده أنا قلت لأختي، فأنا عارف إن أنا قلت لأختي، قال لي لو أختك قالت لحد تبقي طالق. يعني شوف يا أختي فهمي، إذا كان في يتكلم عن شيء مستقبلي، إن أختك تكلمت لحد فأنت طالق، يختلف عن لو أختك قالت لحد تكون أنت طالق. أيوة. فأنا سألت أختي، فقال لي، فقالت لنا، وقالت لزوجها. وشيء مضى. إيه؟ يعني فعلا كان مضى. هذه محسوبة تطليق. ليس معلقا على شيء آتي، وقال إن كانت أختك أخبرت أحد تكوني طالق، وقد أخبرت بالفعل. أيوة. فالطلاق واقع. لكن إذا كان تهديد مستقبلي، تهديد مستقبلي ممكن نقول له كفر كفارة يمين. لكن بهذا التوصيف الذي ذكرتيه الطلاق واقع. كان أني لو دخلت عند جارتك لو خطيتي عندها تبقي طالق. ده شيء مستقبلي، ممكن نقول طلاق معلق يكفر كفارة يمين ويتراجع عنه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، عايز أعرف بس المسح على الشراب، إيه شروطه، وإيه يبقى يعني تسخينها دي عشان يبقى ينفع المسح عليه بعد الوضوء. ده أولا. وثاني حاجة، زكاة المال، لو أنا عندي 10,000 جنيه ما بدفعش عليهم ما دام ما جابوش 85 جرام ذهب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فليعلم أن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب لا يثبت منها أي حديث، وحديث المغيرة بن شعبة الذي عول عليه الكثيرون أن النبي توضأ ومسح على جوربيه يعله علماء الحديث الأولون، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن 10 من الأولين إعلال هذا الحديث، والصواب فيه أن النبي توضأ ومسح على نعليه ليس على جوربه. هذا وعلى ذلك، فما المعتمد في المسح على الجوربين عند الذين ضعفوا هذا الحديث؟ الاعتماد على ورود ذلك عن 5 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد عن 5 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم المسح على الجوربين، وبنى العلماء أيضا القائلون بذلك على القياس على الخفين. فلما بنوا على القياس على الخفين مع الآثار عن الصحابة، استلزموا في الجورب أن يكون ثخينا، ثخينا يعني تخين بعض الشيء، تخين بعض الشيء. فهذا رأي الجمهور في مسألة الجورب، والله أعلم أنه الجمهور المجوزون، لأن هناك أولا فريق من العلماء لم يرى المسح على الجورب من الأصل، وفريق آخر بنى على القياس وعن ورود ذلك عن 5 من الصحابة، وقال يجوز المسح، ولكن اشترط جمهور المجوزين شرطا أو شروطا منها أن يكون ثخينا، والله أعلم. هذا، ومنهم من قال يجوز يعني يتحمل المشي عليه إلى غير ذلك، بناء على القياس على الخف. أما عن زكاة المال التي 10,000 جنيه، فإذا أردت الاحتياط أخرجي عنها، لأننا إذا بنينا النصاب على زكاة الفضة فسيكون مبلغك بلغ نصاب زكاة الفضة، بلغ نصاب الفضة منذ زمن، لأن نصاب زكاة الفضة ما قيمته 600 جرام من الفضة. وإذا بنينا على نصاب الذهب فمالك لم يبلغ، لكن الأحوط أن تبني على نصاب الفضة، أنفع لك في دينك وأنفع للفقراء المسلمين كذلك، والله أعلم. على ذلك أخرج 250 مليونيات على 10,000. والله أعلم. السلام عليكم. حاضر. يقول: أمي تتصرف تصرفات مشينة، نصحتها كثيرا ونهرتها ولم تستجب، وهي كبيرة في السن ولا تعترف بسنها. أبي مات وغير راض عنها، وأنا ما عدت أحترمها. احترمها بارك الله فيك يا كبيرة السن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فاصبر وقوم برفق، وصية الله لك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قيض الله لك من يرحمك عند كبرك. يقول: كنت معتكفا فأخبرتني زوجتي بأن ابني مريض وتريد أن أخذه للطبيب، فذهبت به إلى الطبيب، وعندما عدت دعبت زوجتي بكل شيء إلا الجماع، وكنت وقتها أنوي أن أعود للمعتكف، فماذا علي وعلى زوجتي؟ أنت خرجت باعتكاف اعتكافك، لكن الاعتكاف لم يبطل إذا كنت قد اشترطت. على كل، إذا كنت رجعت إلى الاعتكاف فاجبر هذا الخلل الذي قد صدر بأي نوع من أنواع البر، والله أعلم. أما ما لم يحصل جماع فالاعتكاف ماض، والخروج قد يكون عذرا إذا كان لضرورة، أو على كل هو كضرورة جئت إليها، فنسأل الله أن يسلم لك اعتكافا. أما الإبطال فلم يحصل إبطال بسبب الجماع، عفوا، لم يحصل إبطال بسبب مقدمات الجماع. يقول: أعمل بشركة أدوية، وأحيانا نقدم هدايا للأطباء. إذا كانت هدايا الأطباء التي تقدمونها هدايا يسيرة لا تؤثر على الطبيب في صحة اتخاذ قراره بوصف الدواء للمريض، كأن تكون الهدية قلما أو أجندة أو نحو ذلك، فهذه متحملة كأنواع من أنواع الدعايات. أما إذا كان أمرك أنك تأخذ طبيبا ترسل له سيارة، أو تعطيه سيارة هدية، أو ترسله للخارج، أو تحجز له في فندق، كل ذلك منك له حتى يكتب دواء شركتك، هذه رشوة من الشركة يقبلها الطبيب المرتسي وأنت بينهما رائش، استغفر الله. هل للزوجة المتوفى زوجها عنها مؤخر صداق وليس له ميراث، ومن يدفع المؤخر؟ نعم، الزوجة التي مات عنها زوجها لا مؤخر الصداق، فمؤخر الصداق حتى المثبت في قسائم الزواج يقولون في حال الطلاق أو الوفاة، فللزوجة مؤخر صداق يؤخذ من تركة الميت، إن عجز إن لم تكن له تركة فعصبته مسؤولون عن ذلك قدر استطاعتهم، والله أعلم. يقول: ما حكم بيع الجيبة؟ بيع الجيبة حلال، هي تلبس في البيت على وجه آخر، لكن لا نستطيع تحريم بيع الجيبة. أما إذا كانت جيبة صنفت خصيصا للخروج خارج البيت، وجيبة قبيحة تظهر مفاتن المرأة ولا تلبس في البيوت، إذا كانت لا تلبس في البيوت وتلبس فقط للتبرج أمام الرجال الأجانب فابتعد عنها سلمك الله. ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الزواج؟ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك ولا أحد من أصحابه، لكن إذا قال قائل: أنا سأعبد الله بصلاتي بزكاتي بتلاوة القرآن ومع ذلك أدعو، إذا كان ذلك الأخير فلا بأس، لأن الله جل ذكره ذكر طائفة من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات هناك دعاء رغبا ورهبا، بارك الله فيه. فالأعمال الصالحة عموما ليس القرآن فحسب، تصاحب بالدعوات، والله أعلم. يقول ميراث الأم في بنتها مع وجود أبناء وزوج لا سدس. الأم لا السدس لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد. ما حكم تركيب الدش الصفر إذا كنت ستأتي بقنوات محمودة المآل وصالحة في الحال فلا بأس بذلك، أما إن كنت لن تتمكن وستأتي بقنوات شر وفساد تبث الدعارة وتبث العرية وتبث الإجرام هذا حرام. بارك الله فيك. يسأل عن حكم تحويل الرصيد. تحويل الرصيد لا بأس به إذ هو بيع لسلعة وليس بيع مال بمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى أكرمك الكريم وجزاك الله خير، دائما أراك في القنوات الفضائية أعانك الله، والله دائما عندما أراك تشدني بك لأنك تتكلم بمودة وبرحمة وبتيبة أعانك الله. بارك الله فيك. أريد أن أسألك يا سيدي، أنا رأيت عن هذه الفرقة اسمها الأحمدية يقولون أنهم عيسى عليه السلام معهم وأنهم الإمام المهدي معهم، أريد أن تجيبني الآن لأنهم لهم قناة يا أخي والله أنا في حيرة، ولهم قناة فضائية والناس تتصل بهم كثير، أرجو أن تبين لي هذا في الأحمدية. جزاك الله خير يا سيدي. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأحيلك إلى ملف هذه الفئة الباغية الطاغية المنحرفة الضالة إلى برامج بثت في شأنها في شأن بعض الفضائيات كقناة الحكمة، فقد تكلموا فيها كثيرا، لكن إجمالي القول أنها فئة زائغة بعيدة عن الإسلام والمسلمين، ويدعون بنبوة كبيرهم بعد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المزموع بغلام مرزا أحمد، فيدعون أنه ثم نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دعواهم أيضا أن النصارى معهم، كلا، فالنصارى بريئون أيضا منهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أنا عملت عمرة في رمضان وعندما أنهيت الطواف أقيمت صلاة المغرب، ما صليت ركعتين عند مقام إبراهيم، الأخو نسي أن يصلي ركعتين ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، فماذا عليه؟ ليس عليك شيء، فركعت الطواف سنة ليست بركن ولا بواجب. فإن كنت من أهل مكة أو كنت ستأتي إلى مكة فصليها ثانية، وإلا فعمرتك صحيحة. تقول أنا لبست النقاب ولكني لست ملتزمة به بسبب أهل زوجي يدخلون البيت دون إذن. استمري في لبس النقاب وأصلحي قدر الاستطاعة، والحذر من دخول الأحماء عليك، فإن النبي قال الحم والموت. ما حكم نقع الزبيب والبلح والمشمش والقراصية مع بعضها في إناء واحد؟ إذا كان ذلك لا يسكر جاز، مع أن المسألة فيها نوع خلاف، لكن أختار القول القائل بأنها ما لم تسكر فهي حلال، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت بل إلى انقضاءه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة معلمة للناس الخير مرشدة للناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هذا وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وحسن مراقبته في السر والعلن، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وترطيب اللسان بذلك، فإن الألسن لن تزال رطبة بذكر الله، والقلوب لن تزال مطمئنة بذكر الله، والأبدان قوية بذكر الله، والأذور تثبت في الصحائف بذكر الله، والشياطين تخنس بذكر الله، والملائكة والرحمات والسكينة تتنزل بذكر الله. فضلا عن ذلك كله، فإن الله عز وجل يذكرنا إذا ذكرناه، إذ الله قال اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فليكن لنا شعارا كما كان للصالحين شعارا، ولا يخفى أن الاستغفار يدفع الله به المصائب والنقم، ويرزق الله عز وجل به ويوسع في الأرزاق. هذا وترد المظالم إلى أهلها لأنها لزاما مردودة إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.